بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. من سنن الحياة العريقة أن يتعرض المصلحون لهجمات مضادة من أطراف إما جاهلة وإما متعصبة وإما مصلحية تتضرر من دعوتهم إلى الإصلاح، لأنه كما تنبت وتنمو مشاريع أحيانا على أساس من الصلاح والإصلاح، هناك مشاريع تنبت على العكس، يعني قسم لا ينمو مشروعه إلا على أساس من الباطل، على أساس من الخرافات مثلا، على أساس من الدجل. وبالتالي فهؤلاء حينما تتعرض مصالحهم للخطر أو عصبيتهم للخطر أو لا يطيقون لا يتحملون دعوة الإصلاح، فيقفون بوجه المصلحين بشكل أو بآخر. وأشد الناس معاناة في هذا المجال هم الأنبياء صلوات الله عليهم، وعلى رأسهم سيدهم وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله. الذي قال: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت أو كما أوذيت، ويريد بذلك الأذى المعنوي قبل كل شيء، لأن الأذى المادي تعرض من قبله من الأنبياء لما هو أشد منه، يعني تعرضوا للنشر بالمناشير، للقتل بمختلف أدوات القتل، عذبوا. الرسول عليه وآله الصلاة والسلام يريد حتما الأذى المعنوي. الأئمة سلام الله عليهم أوصياء الأنبياء عموما، ثم الناس الحقيقة يتدرجون في مراتب في مسألة الأذى بحسب مرتبتهم، وكلما كنت أشد إيمانا والتصاقا تمسكا بالحق كلما كان البلاء عليك أشد. وهذا هو مضمون الحديث الشريف أن البلاء والإيمان كفتا ميزان، إذا ثقل إيمان المرء ثقل بلاؤه. الإيمان لا مجرد الإيمان الفكري، الإيمان بمفهومه الخاص الذي يتبنى كل ما يجب ويقف إلى جانب عقيدته عمليا، ويتمسك بدينه ويلتزم ولا يفرط بشيء، ولا يداهن في الله، لا يصانع، لا يجامل، لا يخاف في الله لومة لائم، يقول الحق له أم عليه. هذا النمط حتما مستهدف بشكل أشد. وإذا تنازلت عن شيء، يعني في عندك متبنيات، عندك أفكار، عندك التزامات مبدئية، ومواقف عملية. كلما تتنازل عن شيء كلما نسبة البلاء تنزل أيضا تنخفض، الهجمة تخف. بشرط أن تعطي تنازلات، أن تعمل خصم من دينك إذا صح التعبير. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. القرآن الكريم يقول حاولوا أن يفتنوك عن رسالتك وعن مبادئك، ولو أنك وافقت على التنازل إذا لاتخذوك خليلا، كان يقيمون معك أطيب العلاقات وأحسنها أفضلها، وكان ما تتحمل لتلك الضغوط أبدا، بالعكس كان ربما تفتح عليك الدنيا أبوابها. ولكن النتيجة ما هي؟ إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. يعني المسألة تؤدي بك إلى أن تخذل من قبل الله، وحاشا للرسول صلى الله عليه وآله. لكن القرآن الكريم أولا يربيه ويسليه، وهو القائل أنا أديب الله وعلي أديبي، أنا أدبني ربي، ومما أدبه به أن قال له ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الرسول عليه وآله الصلاة والسلام واجه الكثير من مختلف الشرائح، لأن الكافرين على قسمين، قسم منهم كتابي وقسم منهم وثني، واجه الصنفين، الحملات من الصنفين. وإذا تتبع القرآن الكريم لتتلمس أو تلتمس مواضع الهجمة على الرسول، كيف القرآن الكريم عرض لهجماتهم ورد عليهم، تعجب من كثرة ما هجم به رسول الله صلى الله عليه وآله. موارد كثيرة، أولا حديث الإفك، ثانيا قالوا عنه بأنه أذن، لاحظ جيدا، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، إنا كفيناك المستهزئين، هذه الآية ودع عذاهم إلى آخره. القرآن الكريم كان يعرض لهذه الهجمات ويعزي الرسول يسليه ويربيه، وهذه الآية الكريمة جاءت في هذا السياق. القرآن الكريم حذر من فريقين، فريق الكافرين والفريق الآخر فريق المنافقين. فريق الكافرين كانت المعاناة فيه مرة كما أشرت من الفكر الوثني وأصحاب الفكر الوثني، أبي جهل وأمثال أبي جهل، هذا الذي كان يعبر عنه الرسول عليه وآله الصلاة والسلام بأنه فرعون هذه الأمة، كان يقول لكل نبي فرعون، وفرعون زماني هو أبو جهل، هذا الذي لما صرع قال لابن مسعود وقد جاء يحتز رأسه، قال له ارفع رأسي وطف به بين الصفين حتى تعلم قريش أني مت على دين الصنم، وأني لا أؤمن بنبيكم حتى لو صار رأسي في قاع جهنم. هذا أبو جهل طالما عانى منه الرسول ما عانى، وأمثال أبي جهل. مختلف ألوان الأذى كان يأتي إلى الحرم المكي الشريف، المسجد الحرام، فيأتي عبد الله ابن الزبعرة ومعه جماعة ويلقون فضلات الحيوانات، العلهز والدم وغيره، يلقونها على ظهر النبي وهو ساجد، فتأتي الزهراء عليه السلام وهي صغيرة سن فترفع ذلك عن ظهر أبيها وهي تبكي، ويسليها الرسول يقول لها بني إن الله مانع أباكي. النتيجة على خير، صحيح أنا أتحمل كل هذا، لكن الله عز وجل يمنعني ويحميني. هذا عبد الله بن الزبعرة من هذا الموقف إلى مواقف، إلى بدر، إلى أحد، وهو الذي نظم الأبيات يشمت فيها بشهداء المسلمين في أحد، حينما أوقعوا بالمسلمين واستشهد الحمزة سيد الشهداء عليه السلام في عصره. ونظم عبد الله بن الزبعرة: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يد زيد لا تشل قد قتلنا القرم من ساداتهم، يعني الحمزة، يعني أخذنا بثارات بدر وعدلنا ميل بدر فاعتدل، لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد. وصلت النوبة إلى بني أحمد، تصريح هذا في أحد، عبد الله بن الزبعرة يتهدد بني أحمد: لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. يقول يعني أنهم اتخذوا الدين غطاء لتمرير مشروع سياسي، أرادوا الحكم فجاءوا بدعوى النبوة وما شاكل ذلك غطاء لكي تسلموا السلطة، هكذا يزعم ابن الزبعرة. هذا يقول ابن الزبعرة وهو مشرك، يعني وارد أن يقوله وهو مشرك، لا يؤمن بشيء. أما أن يأتي رجل يدعي أنه خليفة المسلمين، حاكم الدولة الإسلامية كلها، والتاريخ كله يروي هذا المعنى: قتل الحسين سلام الله عليه، وصنع الذي صنع، وسبى عياله، ومع ذلك يحمل رأس الحسين عليه السلام، يضربه بصوته شامتا ويقرأ أبيات الشاعر المشرك عبد الله بن الزبعرة. قد يأتي واحد يقول: شيخنا أسلم ابن الزبعرة بعد إذن، أنا ما لي علاقة، أسلم أسلم أسلم أسلم، وإسلامه عند ربه، إسلامه صحيح غير صحيح بينه وبين الله عز وجل. لكن أنا أسأل أنه هذه الأبيات أبيات كفر أو لا؟ قالها في عهد كفره أم لا؟ طيب كيف يتمثل بها رجل يدعي أن حاكم المسلمين وهو يضرب رأس الحسين سلام الله عليه؟ جريمة قتل الحسين على جانب، واستشهاد بالأبيات، يزيد حين استشهد بالأبيات، خاصة البيت الأخير، غاية في الصراحة بالكفر: لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. فكان المفروض أن هذا يوقف منا موقف الواقع صارم، لكن للأسف ما شفنا هذا الموقف. بالعكس، يكتب واحد اسمه عبد المغيث في فضائل يزيد بن معاوية، آخر يكتب كل جرائم يزيد يحاول أن ينكرها ينفيها، ويعبث بالتاريخ يمينا وشمالا بذريعة إعادة صياغة التاريخ. أنا معك تعيد صياغة التاريخ، تنزه من الشوائب، صح تمام أنا معك، لكن تعيد صياغة التاريخ، تمسخ التاريخ، لا، أن تحذف وضيف وتضيف كما تريد، هنالك مسلمات تاريخية، إذا أنكرنا هذه المسلمات معناه أننا عبثنا بفكرنا وتراثنا وحضارتنا. وأزيدك علما أنه التاريخ ليس مجرد هو سرد وقائع، مجرد أحداث وقعت في متن الزمن، لا، هذا التاريخ يرتبط بعقيدتنا، يرتبط بفقهنا، يرتبط بأخلاقنا، بحضارتنا. يعني حتما أنت لما تصور النبي صلى الله عليه وآله بقيم عليا، هذا نمط، وحينما تصور أنه يغضب كما يغضب البشر، وأنه ذات مرة شتم رجلا بغير حق مثلا، أو أنه بال واقفا مر بصباطة قوم مثلا، أو أنه كيت وكيت، هذا تاريخ بشار التاريخ يعبث بالقيم الأخلاقية أم لا يعبث. تاريخ له مدخل في العقيدة، له مدخل، وله مدخل في أحكام الفقه، وله مدخل في أخلاقنا وحضارتنا. فما ممكن نعبث بتاريخنا بهذه الذريعة. طيب، فالرسول صلى الله عليه وآله عانى من هؤلاء وعانى من أهل الكتاب. أهل الكتاب ميزهم الله عز وجل في كتابه في القرآن الكريم، أعطاهم ميزة أنهم الحقيقة لا يقاسون أو لا يستوون مع الوثنيين أكيد، ولهذا لهم أحكام خاصة في الفقه. مثلا لا يجوز الزواج من الوثنية، لكن الكتابية ولو على قول يجوز الزواج منها، لا مطلق الكتابية، أنا شرط سابقا، خصوص اليهودية والنصرانية. أما المجوسية والصابئية إذا قلنا أنهم من أهل الكتاب الصابئة فلا يجوز الزواج منهم، لاحظ. لكن اليهودية والنصرانية في خلاف بين الفقهاء هل يجوز أو لا يجوز، دائم منقطع كلام، لكن على القول بالجواز فهذا فرق من الفروق، مسألة الطهارة والنجاسة إلى آخره، في فروق الفقه أعطاهم فروق. ليش؟ لأنه بالنتيجة أقرب إلى الفكر الديني، لكنه عندهم خرافات وعندهم انحرافات. أما نفس أهل الكتاب أيضا، أهل الكتاب أيضا القرآن جعلهم على مراتب، فاعتبر أشدهم عداوة للذين آمنوا اليهود، وهذا واضح. وعلى فكرة اليهود ليسوا أشد الناس عداوة للمسلمين أصلا لكل الدنيا، يعني فكرهم حينما تقرأ فكرهم، اقرأ توراتهم المحرفة، اقرأ تراثهم الفكري لمفكريهم وكتابهم وحتى فلاسفتهم، اقرأ بروتوكولات حكماء صهيون وغيره، تجد أنهم يقطرون حقدا على البشرية إلا من دخل تحت مظلتهم فقط، هذا يسلم إلى حد ما، وإلا لا يكاد يسلم منهم أحد. ثم بالدرجة الثانية ذكر النصارى، أن النصارى أقربهم مودة للذين آمنوا، لكن مع ذلك يبقى هذا الفكر، الفكر الإنجيلي، الفكر الإنجيلي المحرف، هو أيضا الحقيقة مفعم بكثير من التحريفات والانحرافات والخرافات. لما تفتح كتبهم تعجب مما فيها مما يتناقض مع العقل وحتى يتناقض أحيانا مع الإنسانية. والغريب أن هؤلاء، وما أتكلم أنا عن الدين المسيحي المنزل من الله تعالى قطعا، ذاك دين سماوي رباني أصيل، وسبق أن تحدثنا عنه قبل ليالي وبينا أن التعبد به في وقته وبشكله الذي أنزل على عيسى عليه السلام مما لا ريب فيه، والقرآن قال فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، شرحنا الآية الكريمة سابقا، هذا ليس لنا كلام فيه. كلامنا في الزاد النصراني المعروض الآن أمام البشرية، التوراة المحرفة وما فيها من سلبيات وما فيها من تناقضات وما فيها من هجمات على رسالة الإسلام. والواقع أنك تستغرب حينما تجد تصريحا كتصريح البابا وإن نقله عن الملك البيزنطي، ولكنه أن يصدر من هذا الشخص وبهذا الحجم من الهجوم. أنا هذه الليلة رغبت أن أقف عند كلماته للحقيقة مناقشتها ولو إجمالا، لأنه في ليلة سابقة أشرنا في الحاشية إلى شيء من المناقشة، لكن هذه الليلة بودي أن أمر ببعض كلماته. هو استهدف ثلاث محطات ومحطات أساسية، والكلمة كانت كلمة مدروسة حسب الظاهر، ما كانت كلمة عادية، لأنه اتهم الإسلام بأنه لا إنساني ولا عقلاني ولا خيري، وأن رسوله لم يأتي إلا بما هو شر فجرد من الخيرية، وأنه غير إنساني وأنه غير عقلاني لا يستند إلى العقل. طيب أرجوك الأطروحة أو الرسالة الذي تتنافى مع الخير والإنسانية والعقل، إيش بقى بها هذه؟ ها؟ ظل بها شيء؟ يلا فكرني، افحص لي عن شيء، فتش في شيء بعد ظل بها رسالة؟ ما ظل شيء. يعني استهدف الرسالة بأتمها، جردها من الخيرية وجردها من العقلانية وجردها من الإنسانية. إرسال الكلام على عواهنه غير شديد، بل خيانة لأمانة العلم والدين. لما نقول مثلا، أو كتابنا العظيم القرآن الكريم كتاب الله الأقدس، حين يقول مثلا وقالت النصارى المسيح ابن الله، التفت لي، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون به قول الذين كفروا من قبل، يعني يساوون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أما يؤفكون. هذا المعنى. القرآن يقول أن هؤلاء لما عدوا المسيح ابن الله عز وجل، هذه مضاهات ومساوات ومشابهة للفكر الوثني، أخذوا من الفكر الوثني. لما ترجع إلى الفكر الوثني تجد عند هذه الفكرة بالضبط تحديدا في كتاب طبع في بيروت عام 1330، يعني قبل قرابة 98 سنة، معروف الكتاب وأعيد طبعه مرة ثانية. الكتاب اسمه العقائد الوثنية في الفكر النصراني أو في العقائد النصرانية، يعني تأثر العقيدة النصرانية بماذا؟ بالفكر الوثني. ذكر فقرات عديدة، بنود عديدة ذكر، تعجب حينما تقرأ هذا الكتاب، يقارن بين ما جاء في الإنجيل من كلمات وثنية وبين ما جاء في الفكر الوثني. في كتاب اسمه دوان أيضا هذا يعنى بهذا الموضوع، خل أذكر لك أنا الآن نموذج، ما أريد أن أطيل عليك. يقول كتاب العقائد الوثنية عن معبود الهند، الظاهر يعني لفظه كرشنة الظاهر لفظه هكذا، يقول عنه بأن هذا كرشنة هو ابن الله وهو الأقنوم الثاني من الأقانيم الثلاثة التي هي الأب والابن وروح القدس. هذا عن معبود الهند، عن معبود الفكر الوثني. تأتي مثلا أفرض إلى الفكر المسيحي، الفكر النصراني يتبنى نفس النظرية، أليس كذلك؟ نفس النظرية أن المسيح ابن الله. والفكر الوثني الهندي أيضا يتبنى هذه النظرية. هذا شاهد آخر مثلا في نفس كتاب العقائد الوثنية، يقول بأنه كرشنا يعتبر الخالق لكل شيء، ولولاه لما كان شيء، وهو الصانع الأبدي. هذه عبارة العقائد الوثنية للفكر الوثني الهندي. تفتح إنجيل يوحنا بالإصحاح الأول من فقرة 1 إلى 3، نفس العبارات تجدها في حق اليسوع. يقولون اليسوع، يسوع المسيح، هو الخالق لكل شيء، ولولاه لما كان شيء، وهو الصانع الأبدي. مقصود الإسلام حينما نسب إليهم شيئا وناقشهم في فكرهم ما تكلم اعتباطا، إنما استدل بشواهد وأدلة ومن كتبهم. طيب أنت لما تتهم الإسلام بأنه دين، أولا جاء بما هو شر، فريد نعرف ما هو الشر الذي جاء به الإسلام، يعني مثال على ذلك ما هو للشر. تشريعات الإسلام على مستوى العبادات من صلاة وصوم وغيره واضح، هذا كل من يتدبر فيه يجد أنه محض الخير للبشرية. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصيام تربية للروح وتطهير للبدن، عظيم آثار الصيام واضحة لا أريد أن أخوض فيها كثيرا، الحج ومعطياته الاجتماعية ومعطياته الروحية الأخلاقية إلى آخره. على مستوى العبادات كله طهر وتزكية وتهذيب وتكميل النفوس. على مستوى المعاملات أيضا ما هو الشر الذي في الإسلام، يعني أريد أفهم بدءا من الأمور التي حرمها، حرم الخمر وجميع أطباء العالم مجمعون على أن الخمر ضار بالتأكيد جن، فإذا هو حرم ما هو ضار، ضرر قطعي ومبين للبشرية. كذلك حرم أشياء أخرى وأحل أشياء أخرى بالمعاملات على مستوى يعني البيع والشراء، أيضا معاملات الإسلام. أفرض حرم الربا، يعني هل يوجد باحث اقتصادي أخلاقي يشك في أن الربا، إذا كان ربا الكلام في الربا، في أن الربا فيه امتصاص لدم الفقير، فيه تعدي على المحتاج على المشحوقين وعلى المستضعفين؟ الربا وآثار الربا خاصة يعني الربا الفاحش، والربا على كل حال مهما كان بالنتيجة هو ربا. كذلك حينما تأتي إلى باب فقه الأحوال الشخصية تقرأ ما أعطاه الإسلام من حقوق مثلا للمرأة للرجل، الواجبات بين الوالدين والأولاد، بالنسبة إلى تصعد إلى صيغة الحكم في الإسلام، نظام الحكم في الإسلام، الشروط التي وضعها في الحاكم إلى آخره، يعني ما في شيء حينما تتأمل به إلا وتجده خير للإنسانية. ثم إطلاق الكلام هالشكل، يعني هل مطلقات الكبرى هذه الكليات الكبرى، الإسلام لم يأتي إلا بما هو شر، أي عاقل يعني هل يوجد عقل الحقيقة يقر مثل هالكليات المطلقة؟ يعني حتى الأفكار الإلحادية أحيانا نظام ملحد، لكن افرض ملحد لكن قد تجد به فكرة جيدة، قد تجد فيه فكرة ماذا جيدة، يعني من 5000 فقرة قد بها فقرة تلتقي مع الإسلام، ما عندنا هالشكل يعني تقاطع طولي بحيث ولا نقطة لقاء، ما صار هذا. حتى الأفكار المنحرفة، مقصود يعني الأنظمة المنحرفة أحيانا يتفق أن تكون فيها أشياء ماذا تلتقي مع الدين، وفي أشياء تتصادم مع الدين، أليس كذلك؟ مثل الشعوب، ما فيك تطلق كلية عامة تقول الشعب الفلاني أشطب عليه كله كلهم أشرار، والشعب الفلاني كلهم أخيار، أو القوميات القومية الفلانية كلهم ناس طيبين والآخرون بالعكس، هذه جريمة، يعني تعميم الحكم بهالطريقة أن هؤلاء كلهم خير هؤلاء كلهم شر، هذا الفكر كله خير هذا كله شر، التعميم بهالطريقة هذا ما يرتكب عاقل، فضلا عن عالم، فضلا عن موقع ديني بابوي. فهذا اللون الواقع نشاز، وأي نشاز. هذه نقطة، اتهم الإسلام بأنه ضد الإنسانية، ليش اتهمها؟ يعني الدين الذي أخذ موقفا سلميا من كل أصحاب الديانات الأخرى ويتبنى فكرة لا إكراه في الدين، وأنه لا يجبر أحد على اعتناق الإسلام بالقوة أبدا. لو كان يجبر أحد لكان الرسول صلى الله عليه وآله ابتداء عدا على الكافرين والمشركين وصفاهم، ما سوى هذا الرسول، بالعكس تحالف مع بعض المشركين، دخل في حلف وزاعة. لما صار صلح الحديبية ما كانت مسلمة إنما كانت مشركة، أدخلها رسول الله في حلفه. هذه اللياقة بالفكر الدولي الإسلامي، اللياقة بها المستوى، أدخلها في حلفه. وحينما اعتدت قريش اعتدت على خزاعة، وما اعتدت على الرسول صلى الله عليه وآله، إنما اعتدت على خزاعة وقال لا نصرت إلا ما أنصر خزاعة، وهب رسول الله لنصرتهم وكتب الكتائب وشار إلى فتح مكة، وصار فتح مكة. لو كان ما كان يقبل هؤلاء ولا كان يذبح خزاعة عن آخرهم، ما تبنى الإسلام هذا الشيء. لكن أنا يجب أن أنصف هؤلاء الكتاب، هؤلاء الذين يتهمون الإسلام، يجب أن ننصفهم أيضا في نقطة، وهو أحيانا أسلوب بعضنا في عرض الإسلام يسيء لسمعة الإسلام. يعني القسم بالفعل عنده الفكرة أنه غير المسلم لا حرمة لدمه لا لعرضه. هاي منين جايبها؟ هاي منين جايبها؟ لا حرمة إيش؟ لا حرمة ليش؟ هذا إنسان إلى حرمة في حدود معينة، إذا مواطن له حرمة، هذه ماشي عند بعض الناس أو لا؟ هذا كافر لا حرمة له، منين جايبها لا حرمة له؟ يعني الإطلاق مو صحيح. نعم في أشياء تختص بالمسلم، أنا معك بعض الحرمات تختص بالمسلم، لكن هالشكل إطلاق ما عبنا أنه هذا كافر دمه مباح عرضه مباح كذا مباح، لا. هذا موجود حتى في بعض الكتب، يعني هذا الكلام، وللأسف حتى بعض الكتب الفقهية قد تشم منها هذه الرائحة، يعني سوء فهم النصوص الشرعية أدى أحيانا إلى إفراز هكذا أفكار غير دقيقة. هذا واحد. اثنين، الذي سبب التهمة بعض الحروب التي جرت في التاريخ والتي حسبت على الإسلام وليست من الإسلام في شيء. يعني أنت لا تريد تحاسبني، حاسبني على غزوات رسول الله صلى الله عليه وآله، على السرايا التي حصلت بأمر الرسول صلى الله عليه وآله. طيب اعرض لي صورة واحدة من هذه الغزوات أو السرايا أنه كان الهجوم به هجوم ابتدائيا بدون مبرر، يعني ناس كفار آمنون ومؤتمنون ومأمونون، يعني ما منهم شر أبدا ولا ضرر ولا خطر على المسلمين، والنبي دهمهم وقال لهم أسلم تسلم. صورة واحدة اذكر لي بعدنا، بدءا من بدر إلى آخر الغزوات والسرى، ما عندنا شيء من هذا أبدا، كلها كانت مبررة موجهة، يعني الطرف الآخر كان يشن هجوم يتعدى إلى آخره، فكان الرسول عليه وآله الصلاة والسلام يتصدى للدفاع عن الإسلام وحريم المسلمين. هذا الذي حصل. وكذلك فيما جرى من بعده ولكن بنحو الموجبة الجزئية، يعني بعضها أيضا كانت على هالطريقة، لكن في نوع آخر ما كان. لا تقول لي شيخنا أشر لها، ما هي الذي صار بعده؟ ما هو الذي كان على الطريقة وما هو الذي خرج عن الطريقة؟ لا، اعفيني من هذه المسألة، من إذا أريد أضع النقاط على الحروف الحقيقة هذا الموضوع به حصبة وجدري كما يقول المثل. خليها بس، ما لازم، من قال كل ما يعلم فهو مجنون، من قال كل ما يعلم فهو مجنون حتما، ما كل ما يعرف يقال. لكن إجمالا أنا أريد أقول خليك أنت وما نحتج به أمام الله. القرآن الكريم قال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. حتما هذه الفترة تجسد في الحقيقة الفقه العسكري والجهادي والسياسي للإسلام بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذه حجة علي. أما أنت تحتج لي بمثلا غزوة قام بها عبد الملك بن مروان أو غزوة حضرها يزيد بن معاوية، أنا مع احترامي للطرف الآخر، ولكنه يعني ما أستدل أنا بموقف عبد الملك، ولا أستدل بموقف يزيد، ولا أستدل بموقف الوليد بن عبد الملك. مش قد يجي واحد يحترمهم، يا أخي روح حاسب إله. قد تقول لي هذا مسلم، أقول لك أنا أحترمه، لكن حاسبه هو شيء له، هو خلي يجاوبك. أنا ليش أجاوبك؟ أنا ما متبني غزوة يشنها عبد الملك أو ما بيها إشكال تعتبرها هذه غزوة على ناس مأمونين آمنين ما مأذين وهاجمتوهم فرضت عليهم الإسلام بالقوة. أقول لك روح حاسب من فعل ذلك ومن رضي به ومن يتبناه، أما أنا لا تحاسبني، أنا ما أتبنى، لأن هذا هو نفسه قد يتبنى مثلا أن الحسين عليه السلام، ويصرح بعضهم في بعض كتبه يقول الحسين صاحب فتنة. نعم، يقول الفتنة نائمة أيقظها. ليش؟ علما بايع مثل ما نعم بايع الآخرون، وحافظ على السلم الأهلي والأمن العام والفلان. ليش؟ لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أثر فرار العبيد وهيهات من الذلة. أعليه من هالقتل والقتال والشبا قالوها أو ما قالوها؟ قالوها. عد الحسين باغيا عندهم، ما أقول عندهم، لا تعمم، ها أفراد أتكلم على أفراد أنا، ها لي يسرح ذهنك بلا شيء، لا تعمم دائما إياكم والتعميم. لا، في أفراد، في كتاب أفراد، أفراد انتبه للعبارة، يتبنون هالفكر هذا. هؤلاء الذين تبنوا، يعني خل أضرب لك مثال، صاحب العواصم من القواصم، كتاب مطبوع العواصم من القواصم، يعتبر الحسين عليه السلام، يخطئ الحسين عليه السلام، يقول له أنت ما كان المفروض أن تتحرك هذا التحرك، أنت خلقت لنا فتنة، خلقت لنا مشكلة، كانت بايع يزيد وتنهي القضية. عليه من هالمسألة هذه؟ وعد باغيا. وحينما يؤتى برأس الحسين عليه السلام إلى يزيد ابن معاوية، يؤتى به إلى الشام، ينادي المنادي هذا رأس الخارج، هذا رأس الخارج. سهل ابن سعد الساعدي رضوان الله عليه، الصحابي الجليل، أنا بودي أن أستعرض بقية يعني مطالب البحث، لكنه الوقت ضيق، والمطلب الباقي مطلب طويل، إذا أدخل به إذا أختصر راح يبقى غامض عليكم، إذا أفصل به يأخذ لعله 40 دقيقة يأخذ، فخليه إلى الليلة القادمة إن شاء الله حتى تستوعب الفكرة. هذه مطالب يجب أن تبحث على توئدة، واحد يستوعب مطلب 40 دقيقة أحسن من ساعة ونص، وبالنتيجة يعني تختلط الأوراق عليه. زين، صلوا على محمد وآل محمد. الصحابي الجليل سهل ابن سعد الساعدي رضوان الله عليه، هذا الرجل يقول كنت في الشام في السنة التي قتل فيها الحسين سلام الله عليه، دخلت الشام وما كان عندي خبر بقتل الحسين عليه السلام، لكن فوجئت وإذا بالأسواق معطلة، وإذا بالمدينة مزينة، ثم نزلت إلى الشارع وإذا بالناس على شكل مشيرات وهم فرحون مستبشرون، وبعضهم يعايد يهنئ يبارك البعض الآخر بقدوم سبايا الخوارج ورأس الخارجي، ورأيت فريقا من هؤلاء أصحاب الدفوف والطبول، هذا الجوق أمام المشيرات دفوف وطبول، وإلى جانب هذا وذاك رأيت جواري يرقصن، يعني عيد تمام وعيد يعني بطريقة غير شرعية، يعني الأساليب التي كان يعرض بها. عجبت، قلت أنا أين؟ أنا ذاهب إلى الروم، أنا وين؟ أنا في روما أو في دمشق، دمشق الشام المفروض أنه بلد من بلاد المسلمين. طيب هؤلاء إذا كان عندهم عيد، إيش معنى ينفردون بعيد؟ المفروض العيد يكون لجميع المسلمين، ليش فقط هؤلاء عندهم عيد؟ أي عيد هذا الذي لا نعرفه؟ طيب أرجع إلى ذاكرتي، هل اليوم فطر؟ لا. هل اليوم أضحى؟ لا. طيب أي عيد هذا؟ بقيت أتساءل. ثم المفاجأة الأخرى، شفت شيء بالعكس تماما، سمعت واحد ينشج نشيجا ويجهش بالبكاء، يجهش عاليا يبكي. تفتت إلى وإذا بي شيخ كبير، قلت له أنا من أيهما أتعجب أكثر؟ أتعجب من فرح هؤلاء الناس بغير عيد نعرفه، أو أتعجب منك تبكي وهم في عيد؟ من أيهما أعجب؟ قال لي يا سهل، لا تعجب من ذا ولا ذا، ولكن العجب أن السماء لم لا تسقط على الأرض، والأرض لم لا تنخسف بأهلها. قلت له ما الخبر؟ قال لي أولا من أنت؟ أراد يطمئن، يخاف يكون من عيون يزيد. وقلت له أنا سهل الساعدي صاحب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقال لي يا سهل، بعد قليل يؤتى برأس الحسين بن علي، يؤتى برأس الحسين بن فاطمة بنت رسول الله، ومعه رؤوس أهل بيته وسبايا أهله من هذا الباب، وأشار إلى باب الساعة. أقبلت إلى باب الساعات وأملت قليلا، وإذا بالحمول يتلو بعضها بعضا، وقد توسطتها الرؤوس الشريفة، أبرزها رأس أزهري قمري كأن وجهه وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت أيوا سيداه وحسينا، أيوا مصيبتي يا. ثم رأيت بنات رسول الله، هذا هو سعد، هو سهل يروي ذلك. ثم نظرت إلى بنات رسول الله وهن في أشد المصائب والهموم، وقد ساقوهن كما يساق سبي الترك والروم، بحالة تقشعر منها الأبدان وترتعد منها فرائص كل إنسان. فنظرت إلى طفلة وهي تبكي بكاء مرا، ولقد نظرت إليها وهي تضع كفيها على وجهها لتستر به وجهها عن النظائر، فدنوت إليها ولم أواجهها وجها لوجه حتى لا أحرجها. قلت لها من أنت؟ قالت ومن أنت أولا؟ قال أنا سهل الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله. قالت لي يا سهل، وأنا سكينة يتيمة الحسين. فعزيتها بأبي عبد الله وأهل بيتي، حادر يا ابويا ما تجينا وتشوف الجرى والصاير، بينا شبايا ونتستر بدينا ايوزين العباد مقيدين حيف الدار الخان بينا ولينا نذبح واحنا نسبينا قلت لها سيدتي يا لك حاجة أنا في خدمتكم أهل البيت إيش أقدر أسوي مولاتي صار أقدر أقدم خدمة شيء قالت لي يا سالين استطعت أن تقنع حامل الرؤوس أن ينحيها عن الحمول الرؤوس وسط الظعن فكان النظار يعني بذريعة النظر إلى الرؤوس بالأثناء نظرون إلى بنات رسول الله فطلبت منه تنحية الرؤوس إما أن تتقدم أو تتأخر ليكن وسط المحامل لك إقناعه بأن ينحي الرؤوس عن المحامل والله لقد الله الله الله لقد خزينا من كثرة النظر إلينا عزيز علينا سيدتي هذا التعبير يحز في قلب الغفور لقد خزينا من كثرة النظر إلينا يا والدي والله ضيم أنا صير من زغلتيم والنوح من بعدك لجيم أثار الأبو يا ناس خيم يفيع لبنة وحريم وهكذا يقول تكلمت مع حامل الرأس وأقنعته بذلك ودفعت إليه شيئا من المال ثم أمر يزيد بالحبال هذا الخطب الأفضع ثم أمر يزيد بالحبال فأرجلوا السبايا عند باب الساعات وربقوا لهم بالحبال وكان الحبل ممدودا من عنق زينب إلى عنق زين العابد وهم يقادون إلى القصر بهذه الصورة الله أكبر ويا بس هاي ما كانت على البال أدخل مجلسه وبزنود الأحبال راسك بالطشت وتشوف العيال بيد العود ويوسم المبسم دنوت من زين العابدين قلت سيدي هل لك حاجة بعد أن عزيت بأبيه الحسين عليه السلام قال لي يا سهل هل عندك ثوب خلق عتيق قلت سيدي أقدم لك ثوب جديد ليش عتيق قال لا أريد ثوبا خلقا لأضعه تحت الجامعة جامعة الحديد فإنها قد أكلت لحم عنقي يا ليت أمي لم تلي أيدني ولم أكن يراني يزيد في البلاد أسير أقعد ذليلا في دمشق كأنني من الزنج عبد غاب عنه نصير اللهم صل على محمد وآل محمد وفرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين اللهم اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين اللهم ثبتنا على ولاية نبيك وأهل بيته صلواتك عليهم واجعلنا وارزقنا شفاعتهم يوم الدين تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات